صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، هذه أيام مباركة وليالي خيرة فيها الأجر والثواب والمغنم والجزاء من المولى عز وجل. نستقبل فيها ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. جعله الله عز وجل سببا في الفوز بالجنة والعتق من النار. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأنت أيها الأخ المبارك تركت الأهل والولد وبدلت الغالي والرخيص إجابة لنداء الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فبذلت ما تملك ترجو النجاة وتريد الفوز، علك أن تظفر بالمغنم والجزاء وأن تكون ممن يقال لهم ارجعوا مغفورا لكم. وقد بقي على الحج أيام، فحري بنا جميعا أن نسأل عما أشكل علينا من مناسك الحج، ليكون الإنسان على بينة من أمره وعلى برهان من أداء نسكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وبين لنا المناسك وقال خذوا عني مناسككم، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا لم يحصل لقاء، فإنما كان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، حيث حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. وكان نسكه عليه الصلاة والسلام أن أحرم من ذي الحليفة، وهو ما يسمى الآن بأبيار علي، وأحرم قارنا أي جامعا بين الحج والعمرة في نسك واحد، ومعه الهدي، ساق الهدي معه 100 من الإبل هديا لبيت الله الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام من لم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، من الصحابة أن يتحلل من نسكه وأن يجعلها عمرة، ويتحلل من هذه العمرة يعني يكملها، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. وأما من ساق الهدي معه من بلده فأمره أن يبقى على نسكه. وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فنأخذ من هذا أن الأولى والأتم والأكمل لمن ساق الهدي معه من بلده أن يحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرم قارنا يعني جامعا بين الحج والعمرة بنسك واحد. وأما من ساق الهدي معه أن إذا كان قد ساق الهدي فإنه يحرم قارنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يسق الهدي يعني يريد أن يشتري الهدي من مكة، يريد أن يشتري الهدي من المشاعر مثلا، وعازم على أن يذبح أو ينحر لكن ما اشتراه بعد، نقول الأولى والأفضل والأتم أن تكون متمتعة، مثل وضعنا الآن متمتعة، يعني إذا جاء الإنسان إلى الميقات أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وحلق أو قصر ثم تحلل، تحلل يعني عاد الى ما كان عليه سابقا من استعمال للطيب ومن تقليم للاظافر ومن تغطية للراس ومن غير ذلك من مواقعة اهله اذا كانت معه زوجته، فكل ذلك جائز. فاذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة احرم بالحج، الاول احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج، وفي اليوم الثامن احرم بالحج، ثم قال لبيك حجا وتوجه الى منى. واما من كان قارن يعني يريد ان يجمع بين الحج والعمرة باحرام واحد فانه يبقى على احرامه الى ان يتحلل في يوم العيد او بعد يوم العيد. فيحصل بنا ايها الاخوة الاكارم ان ننتبه لهذه الامور لاجل الا نقع في المحظور. فالانسان اذا كان متمتع وجاء الى مكة طاف وسعى وحلق او قصر، والمرأة طافت وسعت وقصرت من ضفائرها قدر انملة، من ضفائرها اذا كان ضفيرة واحدة تأخذ منها قدر انملة، ضفيرتين من هذه وهذه ثلاث تأخذ من الضفائر كل واحدة انملة. فاذا فعلوا ذلك حل لهم كل شيء، كل شيء كان محظورا. المرأة كانت ممنوعة من الطيب نقول لا مانع، كانت ممنوعة من تقليم الأظافر نقول لا مانع، الرجل كان ممنوع من تغطية الرأس، ممنوع من لبس المخيط نقول لا مانع، الرجل والمرأة منع من الاتصال بين الرجل وأهله نقول الآن خلاص يجوز لكم ذلك إلى اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج وخرجوا إلى منى، وحضرت عليهم حضر الطيب وحضر تغطية الرأس للرجل وحضر تقليم الأظافر للرجل والمرأة وحضر المباشرة أو الوقاع بين الرجل وأهله حتى يكون يتم التحلل. التحلل قلنا بأن هناك تحلل أول وتحلل أخير. تحلل الأول إذا رمى جمرة العقبة وطاف أو طاف وسعى، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو حلق وقصر، إذا حلق أو قصر وطاف أو طاف وسعى، يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء. الثلاثة هذه ما هي؟ الحلق او التقصير، رمي جمرة العقبة، الطواف او الطواف والسعي، هذه ثلاثة. اذا فعل اثنين من الثلاثة حل له كل شيء الا النساء، وحل للمرأة كل شيء الا المواقعة مواقعة زوجها. واذا فعل الثلاثة جميعا يعني كل الثلاثة عملوها، رموا جمرة العقبة وحلق الرجل او قصر وجاء الى البيت وطاف او طاف وسعى، نقول حل كل شيء حتى النساء. لو بقي عليه مثلا نقول بقي عليه المبيت بمنى لا مانع ان يواقع اهله، فلو لم يبت بمنى او لو لم تتم ايام الذهاب المبيت بمنى، رمي الجمار ولو كان ايام منى ايام الجمار. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. الثلاثة أعيدها مرة أخرى لأجل أن ترسخ في الأذهان، هذه الثلاثة أيها الأحباب هي رمي جمرة العقبة وذلك صباح العيد، لأن الناس يرمون جمرة العقبة صباح العيد وتحية منى هي رمي جمرة العقبة، الثلاثة هذه رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت أو الطواف والسعي، لأن بعض الناس عليهم طواف وسعي وبعض الناس طواف فقط، الذي عليه طواف فقط إذا طاف واللي عليه طواف سعي إذا طاف وسعى. فإذا فعل هذه الثلاثة، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف أو طاف وسعى، حل له كل شيء إلا النساء. وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. فعلى اثنين نقول ما في مانع تغطي الراس وتلبس المخيط وتقلم الاظافر وتطيب ولا الى اخر، لكن الجماع لا تجامع زوجه. قال فعلت الثلاثة جميعا، بمعنى رميت جمرة العقبة وحلقت او قصرت وطفت او طفت وسعيت، نقول حل لك كل شيء حتى النساء اذا فعل الثلاثة جميعا. يسأل بعض الاخوان سؤال مهم، يقول لو ان الانسان وقع وهو في عرفة زوجته معه فوقعها، ما الحكم؟ او لو وقعها في مزدلفة كذلك ليلة العيد، او وقعها في منى قبل ان يرمي وقبل ان يحلق او يقصر وقبل ان يطيف، لو فعل اذا وقع قبل التحلل الاول، انتبهوا ايها الاخوة الاكارم، اذا وقع قبل التحلل الاول نقول فاسد الحج، الحج فاسد. طيب ثم ماذا؟ وعليه ان يمضي فيه، ان يستمر في اداء المناسك مع غيره من الحجاج. يعني يمكن يفهم بعض الناس اذا قلنا فسد الحج قال طيب بجلس مكة وخلاص، نقول لا، لازم ان تكون مع الحجاج وتؤدي المناسك التي يؤديها الحجاج، وقد فسد الحج. فسد الحج وعليك الاستمرار فيه، وعليك ان تحج من العام القادم، حتى ولو كان السنة هذه نافلة وجب عليك ان تحج من العام القادم. ثم ماذا؟ وعليك بدنة كاملة تذبحها لإفسادك الحج. ثم ماذا؟ ونفرق بينه وبين المرأة في العام القادم لأجل أن لا يحصل بينه كما حصل فيما سبق. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور، أمور كثيرة إذا فعلها الإنسان فقد أثر تأثيرا بالغا على نسكه. فإذا وقع قبل التحلل الأول نقول فسد الحج، وعليك أن تمضي فيه، وعليك أن تحج من العام القادم، وعليك أن تذبح بدنه. والخامس نفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه الجماع لأجل أن لا يغريهم الشيطان فيحصل جماع مرة أخرى. فينبغي الإنسان أن يكون على بينة وأن يكون بعيد كل البعد عما يثير شهوته أو يؤثر عليه، ويقضي وقته في الاستغفار والحمد والثناء لله عز وجل. طيب إذا وقع الإنسان بعد التحلل الأول، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، بعد أن رمى جمرة العقبة وطاف أو طاف وسعى، بعد أن طاف وسعى وحلق وقصر، يعني إذا وقع بعد التحلل الأول نقول عليه شاة لفقراء الحرم والحج صحيح. إذا وقع بعد التحلل الأول، فأما قبل التحلل الأول فترتب عليه الخمسة الأمور التي ذكرنا. لذلك ينبغي أيها الإخوان أن نسأل عما أشكل علينا، وأن نقرأ الكتيبات التي توزع هنا، وفيها بيان وإيضاح كامل لمناسك الحج، لأجل أن يكون الحج إن شاء الله لأجل أن يكون مبرورا وعملا صالحا مقبولا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه سعادة الدارين. قراءتنا المعتادة في مثل هذه الليلة في باب يسمى بباب الصلح، وهو خمسة أنواع. بباب الصلح فنقرأ الآن شيئا مما ذكره المؤلف للاستمرار في درسنا، ثم بعد ذلك نعرج على أسئلة الإخوة لنقرأها على الجميع ونتناقش فيها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الصلح وأحكام الجوار. وهو لغة التوفيق، يعني إنسان اثنين متنازعين تصلح بينهم. وقد ورد في الآية الكريمة الصلح خير، وقال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح يحل حراما أو يحرم حلالا، وإلا فإنه جائز لما فيه من التوفيق وما فيه من الارتباط وما فيه من إزالة الشحنة والضغائن وما فيه من إزالة الجفوة والبعد، فهو جائز بين المسلمين إلا إذا كان يحل أمرا حراما أو يحرم أمرا حلالا، فنقول هذا لا يجوز. نعم. وهو لغة التوفيق. التوفيق يعني اثنين متنافرين بينهم شحنة بينهم ضغائن بينهم خلاف، فيتم التوفيق بينهم والصلح، نقول أصلحنا بين فلان وفلان. نعم. وهو لغة التوفيق والسلم بفتح السين وكسرها. والسلم أو السين، والسلم والسين بفتح السين أو كسرها، وهو لغة التوفيق، ولغة بمعنى السلم والسلم. نعم. وهو ثابت بالإجماع، ثابت بإجماع الأمة، وقد نزل فيه القرآن: والصلح خير، والصلح خير. نعم. لقوله تعالى: والصلح خير، وحديث أبي هريرة مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما. ومثلا عندنا الآن إنسان مثلا طلب من آخر قرض وقال: عطني 100 ريال وبعد شهر أعطيك إياها 105 110، تراضوا على هذا، نقول تصالحوا عليه، نقول جائز، نقول لا، لأن هذا أحل حرام، لأن الربا، لأن هذا ربا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا صلح أحل أمرا كان محرما فلا نقبله. نعم. وحديث أبي هريرة مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم. هو خمسة أنواع سيتم، لكن اللي يهمنا من هذه الخمسة هذه هي كلها مهمة، لكن الذي نحن بصدد معرفته هو الصلح على الأموال، صلح على أموال، يعني بيني وبينك قضية، أنت تدعي أنك تريد مني كذا وأنا أقول لا أقل المبلغ هذا، فنتصالح ونتسامح، نتصالح على مبلغ وتسامحني وأسامحك، هذا الذي والذي صلح مثلا بين المسلمين والكفار، هذا نوع من أنواع الصلح. بين الصلح قلنا خمسة أنواع، نوع من أنواع الصلح بين المسلمين والكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل مكة على أن تتوقف الحرب بين المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة 10 سنوات، وذلك الصلح تم في مدخل مكة عند الشموسي عند مركز الجوازات، هذا يسمى بالحديبية، صلح الحديبية، حتى يسميه بعض الناس فتح الفتوح، أهل السير والمغازي يسمون صلح الحديبية فتح الفتوح. قد يقول بعض الناس: كيف فتح الفتوح والنبي عليه الصلاة والسلام جاي محرم ولبس إحراماته ومعه 1400 يرجع بدون عمرة، لأنهم رجعوا بدون عمرة؟ قال نعم، لما حصل اتفاق ويعني عقد وثيقة مع أعلى سلطة في المنطقة وهم أهل مكة، دليل على المكانة وعلى المنزلة وعلى الرفعة وعلى أنهم أصبحوا ينظروا إليهم، ويحسب لهم ألف حساب. فبعض العلماء يقول صلح الحديبية هذا وإن لم يحصل للمسلمين ما أرادوا من إتمام أمرتهم إلا أنه يسمى بفتح الفتوح، بينما البعض الآخر يقول فتح الفتوح هو فتح نهاوند، فتح نهاوند بقيادة النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه، وبعضهم يقول فتح الفتوح صلح الحديبية لأنها عملت اتفاقية أو هي اتفاقية بين النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم سلطة في ذلك الوقت وهم أهل مكة، ومثلهم فيها سهيل بن عمرو. قلنا إنهم جاءوا للعمرة وعدد اللي جاءوا مع الرسول 1400 ولم يمكنوا من الدخول، ثم جاء بذين بن ورقة وجاء فلان وفلان، ثم جاء سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفعل، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة، وعقد الاتفاق أن يرجع محمد هذا العام وأن يعود من العام القادم، وأن تخلى له مكة 3 أيام، وأن تتوقف الحرب 10 سنين، ومن جاء إلى المدينة من أهل مكة يرد، ومن جاء من المدينة إلى مكة يستقبل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بنو بكر بن وائل في حلف قريش، إلا أن قريشا نقضوا العهد وساعدوا بني بكر بن وائل على خزاعة، فيعتبر هذا نقضا لهذا الاتفاق، وإلا الصلح الأول بين المسلمين والكفار، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع أهل مكة في السنة السادسة من الهجرة، وذلك على مشارف مكة في مكان يسمى بالحديبية. نعم. والصلح 5 أنواع، أحدها يكون بين مسلمين وأهل حرب وتقدمت أقسامه في الجهاد، والثاني بين أهل عدل وأهل بغي، ما هو بين كفار، لكن الناس بغاة يتفاهم معهم ولي الأمر ويصطلح معهم، وإذا كان يستحقون الجزاء ولا كذا يعفو عنهم ويتجاوب عن خطيئتهم، فهو اصطلح معهم لأجل أن يكف شرهم ويمنع خطيئتهم. نعم. والثاني بين أهل عدل وأهل بغي، ويأتي في قتال أهل البغي، لأنك ذكرت بغي، البغي هي المرأة الزانية يقال لها بغي، وأما بغي فهم أهل البغي والعدوان الذين يتطاولون على أهل العدل. نعم. والثالث بين زوجين في فشقاق بين رجل وامرأة، بينهم خلاف، المرأة تقول اخطى علي والرجل يقول اخطى علي، فننظر بينهم ونشكل حكم من اهل الرجل وحكم من اهل المرأة كما ورد في الآية، فيصلحون والصلح خير. نعم. والثالث بين زوجين في فشقاق بينهما، او خافت الزوجة اعراضا، او رأت الزوجة اعراضا من زوجها فيتصالح معه، تقول مثلا انا النفقة اريد اتنازل عنه، او تقول له اذا كان مثلا يبيت عندها تقول اتنازل عن المبيت، او اذا كان يعطيها كذا تقول اتنازل، فتتنازل عن بعض حقوقها لاجل ان تبقى في عصمته، لانها اذا طالبت بكامل الحق قد يطلق وهي لا تريد الطلاق. نعم. او فاتت الزوجة اعراضه اي الزوج عنها، ويأتي في عشرة النساء، في باب عشرة النساء، عندنا باب اسمه باب عشرة النساء. نعم. والرابع بين متخاصمين في غير مال، بين متخاصمين في غير مال، اثنين بينهم خلاف لكن ما هو فلوس، خلاف على غير مال، هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر، فيتم الصلح بينهم. والخامس هو موضوعنا وهو الصلح على المال، يعني عندنا أنواع الصلح 5، وذكرها رحمه الله والخامس منها هو الصنف على المال. بعدين على المال احيانا يكون على اقرار واحيانا يكون على انكار. على اقرار او على انكار. كيف يكون على انكار؟ واحد ادعى بان يريد مني 1000 ريال. قلت لك حلال، ما عندي لك 1000 ريال ولا تلا، انت اخذت مني 1000 قبل سنتين قبل 3 قبل 4، فاش خلي يقرب منك 1000 ريال؟ انا اقول يا ابني ما اعرفك وليس بيني وبينك علاقه ولم اقترب منك، لا ضروري، لكن ادفع لي 1000 ولا بروح للحقوق بكره واقدم دعوه. طيب وبعد الحقوق؟ قال بعد الحقوق اروح للمحكمه واقدم دعوه. يبي ينتقل من دائره الى دائره. طيب تعال لا تقدم دعوه هنا ولا هنا، ابعطيك 500 ريال. هذا صلح على انكار، انا ما في ذمتي له شيء، بس اريد اقطع الدعوه، لان الرجل يعني قضايا من دائره الى دائره، فمن مشكله الى مشكله، وكل يوم هم قدم ورقه، فلان اخذ مني وسدد وفلان، وقدم. لكن انا منكر، لكن اصطلح معه لاجل ان ارتاح من هذه المشاكل. وهذا يسمى صلح على انكار. فعندنا صلح على اقرار وصلح على انكار. نعم. والخامس بين متخاصمين فيه، وهو اي الصلح فيه اي المال، معاقدة يتوصل بها الى موافقة بين مختلفين. يعني يصطلحون وهم مختلفين يتفقون على كذا وكذا، فاذا اتفقوا على هذه البنود فاقروها ولم تكن مما يحل حراما او يحرم حلالا فهي جائزة. وهذا النوع هو المبول، يعني هو موضوعنا الصلح على المال هو الذي عندنا، لكن الصلح بين المسلمين والكفار هذا ليس لنا، وانما هو لولي الامر. الصلح بين اهل البغي واهل العدل، بعد كذلك الصلح بين الرجل والمرأة، بين الرجل والمرأة الى اخره، لكن المبوب له هنا هو الصلح على المال بين مختلفين فيه. نعم. وهو أي الصلح في مال قسمان، صلح على إقرار، صلح يعني المدعى عليه مقر لكن يتصالح مع صاحب الحق، هذا صلح على إقرار. والثاني صلح على إنكار، المدعى عليه منكر لكن يريد قطع القضية ويريد إنهاءها. نعم. صلح على إقرار وصلح على إنكار، وهو أي الصلح على الإقرار نوعان، نوع يقع على جنس الحق، مثل أن يقر جائز التصرف له، أي لمن يصح تبرعه بدين معلوم. لا. أو يقر له بعين بيده. لا. فيضع المقر فيضع المقر له، يقول أنا عندي لك مثلا 1000 ريال لكن انا ظروفي المادية ما تسمح، اقول انا مسامحك 100 عطني 9، انا مسامحتك 200 عطني 9، فيضع المقر له بطوعه واختياره بعض المبلغ وليس شرطا، لان ذاك مقر يقول نعم عندي لك 1000 ريال عندي لك 800 ريال، اقر بس كان ما عندي انا بيك تسامحني، اقول طيب انا متنازل عن 100، انا تنازلت عن 200 بطوعي واختياري، ولا ما هو بإجبار، إذا كان إجبار لا يجوز، لكن بطوعي واختياري تنازل. فيضع المقر له عن المقر بعد الدين كنصفه أو ثلثه. كنصفه يعني لو كان 1000 ريال قل أنا أريد منك 1000 ريال، قال صحيح وأنا مقر وشكر الله لك وبارك فيك، لكن ما عندي، أبيك تسامحني بعض المبلغ، أقول تدري أعطني 500 وأنت مسامح. كان مبنية على المسامحة والرضا والموافقة، فيضع المقر له بعض المبلغ عن المقر، ذاك مقر ما هو ممكن. نعم. أو يهب له بعض من العين أو يهب له بعض العين، لو كان مثلا نقول عندنا أثواب، عندك لي 20 ثوب أعطيتك إياها بك تبيعها ولا أعطيتها قيمتها، قال طيب أنا مقر وعندي لك 20 ثوب لكن خلي منها 5 اترك لي 7 اترك لي 8، فيضع بعض العين، اما ان يقر يعني يترك او يتنازل صاحب المبلغ عن بعض المبلغ او يتنازل عن بعض العين التي فيها الخلاف. نعم. أو يهب له البعض من العين المقر بها ويأخذ المقر له الباقي من الدين أو العين ويأخذ المقر له الباقي من الدين. يعني مثلا إذا كان 1000 وتنازل عن 500 يأخذ 500، وإذا كان قلنا أثواب 20 ثوب وتنازل عن 5 يأخذ 15 وهكذا. نعم. فيفش ذلك لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط، لأن اللي تنازل جائز التصرف فيقدر يقول مثلا تنازل عن الربع وتنازل عن الثلث وتنازل عن النصف وتنازل عن الثلثين وتنازل عن ثلاثة الأرباع كله لك أنا متنازل، فهو جائز التصرف. فإذا كان جائز إذا كان طفل أو مجنون لا، وإذا كان مثلا في غير حالته المعتبرة شرعا لا، لكن إذا كان عاقل وبالغ وأراد أن يتنازل ما حد يمنعه عن الكل أو البعض. فيفش ذلك لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حقه، لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته يسقط البعض أو يحب كله. نعم. كما لا يمنع من استيفائه يقول عطني. نعم. وهذا له سابقة في التاريخ، كان جابر رضي الله عنه توفي أبوه، جابر بن عبد الله توفي أبوه وعليه دين، لاحظ جابر أن المزرعة أو البستان اللي عندهم فيه رطب لكن ما يكفي للديون، فطلب جابر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبسط